علمه شديد القوى ذو مر فاستوى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق العالي فتدلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى يا سيدي يا رسول الله هذا مقامك يا سيدي ثم مدنا فتدلي فكان قاب قوسين أو أدنى يا سيدي يا رسول الله فأوحى إلى عبده ما أنت

ما زيغ البصر وما طغى بالنداء الجملتان يا شيخ محمود. يا يسير وينقلب

ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين آمن الرسول بما